بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 61 بعد 700 من دروس جامع المسائل. بما نقول ونسمع، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصبر على تلقي مثل هذه الدروس وعلى إلقائها، وعلى الصبر على شبه هؤلاء حتى نأتي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى جميعا، وهي فائدة للإنسان يعني في حياته، وعلم نافع يستفيده إن شاء الله من معرفة هذه الأشياء، ينفعه إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. وشبهة اليوم هي أيضا من الشبه التي ذكروها عن كعب الأحبار، ومن هو الذي ذكرها؟ هذا أبو ريا في كتابه يعني الأضواء على السنة المحمدية. يقول: انظروا حفظكم الله كيف التضخيمات كما نذكر، انظروا كيف، ويحاول أن يعني يأتي بأشياء ليس لها خطام ووالله وليس لها أي تعلق بالموضوع، لكن الحقد الذي في داخل قلبه على الصحابة وعلى الدين وعلى الأحاديث يجعله يقول هذا الكلام. قال أبو ريا: إن كعبا انتهز الفرصة ليفسد على المسلمين عقائدهم، ويدعي أنه يهودي وأنه إنما أظهر الإسلام، ليفسد على المسلمين عقائدهم، وأنه هو الذي أوقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مخالفة العقيدة. الله أكبر، انظروا كيف التضخيم، يعني عمر رضي الله عنه وقع في مخالفة العقيدة في مسألة من المسائل. ما هي هذه المسألة؟ مسألة الاستسقاء بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو الذي أوقعه في هذه يعني المخالفة للعقيدة الصحيحة؟ أوقعه كعب الأحبار بدسيسة وبمكر، يعني هو يريد أن يمكر بعمر بن الخطاب وينظر ويشعر الناس أن عمر بن الخطاب هذا يعني لا يعلم شيئا من العقيدة، وأنه يأتي أي واحد ممكن أن يأتي فيضحك عليه بهذا، وأنه يدخله في يعني في المخالفات. هذه كلها طعونات في الصحابة، ويضخم هذه الأشياء ويقول هذه مؤامرة وفرصة انتهزها ليفسد على المسلمين عقائدهم. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ ثم هذا الشيء الذي خفي على عمر، بعد ذلك تنبه عمر بن الخطاب وفطن لهذه المكيدة، ففي المرة الثانية لم يستسقي بالعباس واقتصر على الاستغفار. فما هو الرد عن هذه الشبهة التي لولا أنها مكتوبة لما ذكرناها، لكنها مكتوبة ومنشورة ولكل ساقطة لاقطة. كل بعض الناس تجده مثل الببغاء، يعني يسمع الشيء ويعني ويقوم وينشره ويقول لماذا وفعلا وهذا كذا، ويشككوه في دينه. والله أصبح بعض الناس ما يعرف ما يعتقد بسبب كثرة القراءة في شبه هؤلاء، ما يعرف ما يعتقد، أصبح ينكر عذاب القبر، أصبح يعني ينكر أشياء مسلمات، ينكر الصراط، أصبح يتشكك في الصحابة، أصبح يتشكك في دينه، يتشكك في الأحاديث. أعوذ بالله من هذا الخذلان. فنقول في هذه المسألة: أولا، مسألة الاستسقاء، وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم هذه على ثلاثة أنواع، طلب الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا من الله على ثلاثة أنواع: إما أن يخرج الناس إلى المصلى في الضحى ويصلون ركعتين، ويخطب الخطيب، يخطبهم الخطيب على المنبر، ويخرج المنبر ويخطبهم ويدعو الله، كما ورد ذلك في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بهم وخطب بهم وصعد على المنبر ثم رفع يديه وقلب رداءه ورفع يديه حتى كاد أن يسقط رداءه ودعا الله سبحانه وتعالى ثم نزل فصلى ركعتين فأمطرت السماء رعدت وبرقت وأمطرت. هذا نوع من أنواع الاستسقاء، أن يخرج الناس مع الإمام إلى المصلى إلى البر فيصلون في صلاة الاستسقاء مع خطبة للاستسقاء. النوع الثاني الاستسقاء في يوم الجمعة في صلاة الجمعة. كيف يكون هذا الاستسقاء في خطبة الجمعة؟ لا، ليس كما يفعله الناس الآن أنهم يقومون ويصلون بعد صلاة الجمعة، يصلون ركعتين الاستسقاء ويخطب الخطيب خطبة أخرى للاستسقاء. هذا خطأ وما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا أريد أن يكون الاستسقاء في يوم الجمعة فيكون ذلك بالدعاء في خطبة الجمعة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس دخل عليه رجل وهو يخطب الجمعة فقال يا رسول الله، خاطبه وهو يخطب الجمعة، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من القحط، فادع الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الوقت في خطبة الجمعة ورفع الناس أيديهم كما في البخاري، قال فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهم يؤمنون. هذا نوع من أنواع الاستسقاء. فما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل من على المنبر إلا وقد وكفى سقف المسجد وكان من العريش وكفى بالماء ونزل المطر في ذلك اليوم، ومطروا سبتا مطروا أسبوعا كاملا حتى الجمعة الثانية. فجاء ذلك الرجل أو هو غير ذلك الرجل دخل من ذلك الباب وقال يا رسول الله هلكت انقطعت السبل يعني من كثرة السيول تقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسميها للعلم الاستصحاء. الأول استسقاء طلب السقيا، والآن استصحاء طلب الصحو. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وعلى الضراب وعلى منابت الشجر، يعني اللهم اجعل هذا المطر على الضواحي وعلى أماكن البادية ويرفعها عن المدينة. فانقشعت تلك السحب وأشرقت الشمس وهكذا. فهذا النوع الثاني من أنواع الاستسقاء، استسقاء في خطبة الجمعة بالدعاء. والنوع الثالث من أنواع الاستسقاء وهو الاستسقاء بطلب الدعاء من رجل صالح يرجى فيه الخير يرجى فيه استجابة الدعوة، فيقول له الناس ادعوا الله يا فلان أن الله سبحانه وتعالى يعني يسقينا الغيث، وهم يؤمنون. هذا الذي هو يسمى توسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح، يتوسلون بدعاء الرجل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام في عهده دعا لهم في عهده وفي حياته، لكن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل بدعائه بعد موته، ولا يجوز أن يتوسل بذاته أو بجاهه. هذه كلها أشياء توسلات يعني ليست على السنة، فإنما يتوسلوا بتوسل عمر بعد ذلك بدعاء العباس. فقال عمر، وعمر من هو عمر؟ عمر هو ثاني الخلفاء الراشدين ومبشر بالجنة، وهو من أعلم الصحابة ووافقه الوحي، فيعني يقال أنه انتهز كعب الفرصة من أجل أن يفسد عليه عقيدته. هذا والله لا يقولها ولا يصدقها عاقل. فعمر قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني عندما كان النبي حي كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نستسقي بجاهه؟ نستسقي بذاته؟ لا، نستسقي به بمعنى أنه كان يدعو لنا فيستجيب الله دعاءه. لكن لما مات قال وإن اليوم نستسقي بعم نبينا العباس، فقام العباس يدعو وأنزل الله لهم المطر يعني على رجل صالح عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. فهذا استغفار الرجل الصالح ودعاء الرجل الصالح لهم نوع من أنواع الاستسقاء. فما هو الفساد في العقيدة من هذا الباب؟ أين الفساد في العقيدة إذا استسقوا بالعباس والإجماع غائم أنه يجوز التوسل بدعاء الحي، إجماع أهل العلم أنه يجوز أن تتوسل بدعاء رجل حي وتقول يا فلان ادعو الله لي، لا تقول اللهم أن يتوسل إليك بعبدك فلان أو بجاه فلان أو بجاه محمد أو أتوسل إليك بفلان، لا تقول اللهم أني يعني أتوسل إليك إما تأتي بعمل لك صالح أو تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أو تتوسل إلى الله بأن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك. هذه هي أنواع التوسل الصحيحة، فليس في هذا مطعن في العقيدة على ما تشنعون، وليس في هذا طعن ولا انتهاز فرص ولا شيء من هذا، إنما هذا يعني أظهر ما في قلوبكم من الحقد على أصحاب رسول الله ومن الحقد على هذا الدين. هذه والله يذكرونها هذه أنها من الشبه، وأن كعبا انتهز الفرصة ليفسد على المسلمين عقيدتهم، قالوا وعمر تفطن لهذا في المرة الثانية فلم يستسقي بالعباس، عمر استعمل الأنواع الصحيحة في الاستسقاء، أحيانا بالاستغفار، أحيانا بدعاء رجل الصالح، وأحيانا يخرجون إلى المصلى، هذه كلها أنواع من أنواع الاستسقاء الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.